بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 251 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون تقوله. اختلقه محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تلقاء نفسه، بل رد عليهم، أي ليس الأمر كما زعموا، لا يؤمنون، فلكفرهم وعنادهم يرمون بهذه المطاعن مع علمهم بطلان قولهم، وأنه ليس بمتقول لعجز العرب عنه، وما محمد إلا واحد من العرب، فليأتوا بحديث مختلق مثله، مثل القرآن، إن كانوا صادقين. في أن محمدا تقوله من تلقاء نفسه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لأنه بلسانهم وهم فصحاء. أم خلقوا أم أحدثوا وقدروا التقدير، وقدروا التقدير الذي عليه فطرتهم، من غير شيء، من غير مقدر، أم هم الخالقون، أم هم الذين خلقوا أنفسهم حيث لا يعبدون الخالق. وقيل خلقوا من أجل لا شيء، من جزاء ولا حساب، أم هم الخالقون فلا يأتمرون، أم خلقوا السماوات والأرض فلا يعبدون خالقهما بل لا يوقنون، أي لا يتدبرون في الآيات فيعلموا خالقهم وخالق السماوات والأرض، أم عندهم خزائن ربك من النبوة والرزق وغيرهما، فيخص من شاء بما شاء، أم هم المسيطرون، الأرباب الغالبون حتى يدبروا أمر الربوبية ويبينوا الأمور على مشيئتهم، وبالسين مكي وشامي، أم لهم سلم منصوب يرتقون به إلى السماء يستمعون فيه كلام الملائكة وما يوحى إليهم من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن، حتى يعلموا ما هو كائن، من يتقدم هلاكه على هلاكهم وظفرهم في العاقبة دون ما كانوا يزعمون. قال الزجاج يستمعون فيه أي عليه، فليأت مستمعهم بسلطان مبين، بحجة واضحة تصدق استماع مستمعهم، أم له البنات ولكم البنون، ثم سفه أحلامهم حيث اختاروا لله ما يكرهون وهم حكماء عند أنفسهم، أم تسألهم أجرا على التبليغ والإنذار فهم من مغرم مثقلون. المغرم أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه، أي لزمهم مغرم ثقيل فدحهم، واحد في الحاشية، واحد أي أثقلهم وبهضهم، متابع بعون الله تعالى، فزاهدهم ذلك في اتباعك. أم عندهم الغيب، أم عندهم الغيب أي اللوح المحفوظ، فهم يكتبون ما فيه حتى يقول لا نبعث وإن بعثنا لم نعذب، أم يريدون كيدا، وهو كيدهم في دار الندوة برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبالمؤمنين، فالذين كفروا، إشارة إليهم وأريد بهم كل من كفر بالله عز وجل، هم المكيدون، هم الذين يعود عليهم وبال كيدهم ويحيق بهم مكرهم، وذلك أنهم قتلوا يوم بدر أو المغلوبون في الكيد من كايته فكدته. أم لهم إله غير الله يمنعهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء الجن والإنس من المؤمنين، وهذا لأنه لا يجوز أن يخلق الذين علم منهم أنهم لا يؤمنون للعبادة، لأنه إذا خلقهم للعبادة وأراد منهم العبادة فلا بد أن توجد منهم، فإذا لم يؤمنوا علم أنه خلقهم لجهنم والعياذ بأكرم الأكرمين، كما قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، سورة الأعراف. وقيل: إلا لآمرهم بالعبادة، وهو منقول عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقيل: إلا ليكونوا عبادا لي، والوجه أن تحمل العبادة على التوحيد، فقد قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كل عبادة في القرآن فهي توحيد، والكل يوحدونه في الآخرة، لما عرف أن الكفار كلهم مؤمنون موحدون في الآخرة. دليله قوله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، سورة الأنعام. نعم، قد أشرك البعض في الدنيا، لكن مدة الدنيا بالإضافة إلى الأبد أقل من يوم. ومن اشترى غلاما وقال لا أشتريه إلا للكتابة كان صادقا في قوله: ما اشتريته إلا للكتابة، وإن استعمله في يوم من عمره لعمل آخر. ما أريد منهم من رزق، ما خلقتهم ليرزقوا أنفسهم أو واحدا من عبادي، وما أريد أن يطعمون، قال ثعلب: أن يطعموا عبادي، وهو إضافة تخصيص، كقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خبرا عن الله تعالى: من أكرم مؤمنا فقد أكرمني، ومن آذى مؤمنا فقد آذاني، في الحاشية 1، رواه الديلمي في مسند الفردوس، وانظره في فيض القدير وميزان الاعتدال للذهبي، وتابع بعون الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الشديد القوة، والمتين بالرفع صفة لذو، وقرأ الأعمش بالجر صفة للقوة على تأويل الاقتدار. فإن للذين ظلموا، رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالتكذيب من أهل مكة، ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، نصيبا من عذاب الله تعالى مثل نصيب أصحابهم ونظرائهم من القرون المهلكة. قال الزجاج: الذنوب في اللغة النصيب، فلا يستعجلون نزول العذاب. وهذا جواب النضر وأصحابه حين استعجلوا العذاب. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، أي من يوم القيامة. وقيل: من يوم بدر، ليعبدوني، أن يطعموني فلا يستعجلوني بالياء في الحالين يعقوب وافقه سهل في الوصل الباقون بغير ياء. سورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور. والجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى وهو بمدين. وكتاب مستور. هو القرآن، ونكر لأنه كتاب مخصوص من بين سائر الكتب. أعيد من عند. وكتاب مستور. هو القرآن، ونكر لأنه كتاب مخصوص من بين سائر الكتب، أو هو اللوح المحفوظ أو التوراة. في رق. في رق. هو الصحيفة أو الجلد الذي يكتب فيه. منشور. مفتوح لا ختم عليه أو لائح. والبيت المعمور أي الضراح، وهو بيت في السماء حيال الكعبة، وعمرانه بكثرة زواره من الملائكة. وروي أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك ويخرجون ثم لا يعودون إليه. وقيل الكعبة لكونها معمورة بالحجاج والعمار. والسقف المرفوع أي السماء أو العرش. والبحر المسجور المملوء أو الموقد. والواو الأولى للقسم، والبواقي للعطف، وجواب القسم. إن عذاب ربك أي الذي أوعد الكفار به. لا واقع منازل، والعياذ بالله تعالى. قال جبير بن مطعم رضي الله تبارك وتعالى عنه: أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكلمه في الأسارى، فلقيته في صلاة الفجر يقرأ سورة الطور. فلما بلغ إن عذاب ربك لواقع أسلمت خوفا من أن ينزل العذاب. في الحاشية واحد قال الحافظ: لم أجده هكذا، والذي جاء في الصحيح أن ذلك في صلاة المغرب، وأنه لما سمع أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي يطير. حاشية الكشاف. متابع بعون الله تعالى. ما له من دافع لا يمنعه مانع. والجملة صفة لواقع أي واقع غير مدفوع. والعامل في يوم لواقع أي يقع في ذلك اليوم. أو اذكر يوم تمور تدور كالرحى مضطربة. السماء مورا وتسير الجبال سيرا في الهواء كالسحاب، لأنها تصير هباء منثورا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. غلب الخوض في الاندفاع في الباطل والكذب، ومنه قوله: وكنا نخوض مع الخائضين. سورة المدثر. ويبدل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. من يوم تمور، والدع الدفع العنيف، وذلك أن خزنة النار يغلون أيديهم إلى أعناقهم ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم ويدفعونهم إلى النار دفعا على وجوههم وزخا في أقفيتهم، فيقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. في الدنيا أفسحر هذا، هذا مبتدأ، أفسحر خبر يعني كنتم تقولون للوحي هذا سحر، أفسحر هذا يريد هذا المصداق أيضا سحر، ودخلت الفاء لهذا المعنى. أم أنتم لا تبصرون، كما كنتم لا تبصرون في الدنيا، يعني أم أنتم عمي عن المخبر عنه، كما كنتم عميا عن الخبر، وهذا تقريع وتهكم. يصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، خبر سواء محذوف أي سواء عليكم. لون من نسائهم، والتفصيل يعقب المفصل، كما تقول أنا نزيلكم هذا الشهر، فإن أحمدتكم أقمت عندكم إلى آخره، وإلا لم أقم إلا ريثما أتحول. والمطلقات، أراد المدخول بهن من ذوات الأقراء، يتربصن بأنفسهن، خبر في معنى الأمر، وأصل الكلام ولتتربصي المطلقات، وإخراج الأمر من صورة الخبر تأكيد للأمر، وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص، فهو يخبر عنه موجودا. ونحوه قولهم في الدعاء رحمك الله، أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة، كأنما وجدت الرحمة، فهو يخبر عنها، وبناؤه على المبتدأ مما زاده أيضا فضل تأكيد، لأن الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبات بخلاف الفعلية. وفي ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث، لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال، فأمرنا أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التربص. ثلاثة قروء، جمع قرء أو قرء، وهو الحيض، لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، وقوله طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، ولم يقل طهران، وقوله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، في سورة الطلاق، فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهار، ولأن المطلوب من العدة استبراء الرحم، والحيض هو الذي يستبرأ به الأرحام دون الطهر،

تلك حدود الله، أي ما حد من النكاح واليمين والإيلاء والطلاق والخلع وغير ذلك، فلا تعتدوها، فلا تجاوزوها بالمخالفة. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، الضارون أنفسهم. فإن طلقها مرة ثالثة بعد المرتين، فإن قلت الخلع طلاق عندنا، وكذا عند الشافعي رحمه الله عز وجل في قول فكأن هذه تطليقة رابعة، قلت شاءكم أي أباكم من الأرض وإذ أنتم أجنة، جمع جنين، في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، فلا تنسبوها إلى زكاة العمل وزيادة الخير والطاعات أو إلى الزكاة والطهارة من المعاصي، ولا تثنوا عليها واهضموها، فقد علم الله تعالى الزكي منكم والتقي أولا وآخرا قبل أن يخرجكم من صلب آدم عليه السلام، وقبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم. وقيل كان ناس يعملون أعمالا حسنة ثم يقولون صلاتنا وصيامنا وحجنا فنزلت، وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب أو الرياء لا على سبيل الاعتراف بالنعمة، فإنه جائز، لأن المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر. هو أعلم بمن اتقى، فاكتفوا بعلمه عن علم الناس وبجزائه عن ثناء الناس. أفرأيت الذي تولى، أعرض عن الإيمان، وأعطى قليلا وأكدى، وأعطى قليلا وأكدى، قطع عطيته وأمسك، وأصله إكداء الحافر، وهو أن تلقاه كدية، وهي صلابة كالصخرة، فيمسك عن الحفر. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في من كفر بعد الإسلام والعياذ بالله تعالى، وقيل في الوليد بن المغيرة، وكان قد اتبع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فعيره بعض الكافرين وقال له تركت دين الأشياخ وزعمت أنهم في النار، قال إني خشيت عذاب الله، فضمن له إن هو أعطاه شيئا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله، ففعل وأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن له، ثم بخل به ومنعه. أعنده علم الغيب فهو يرى، فهو يعلم أن ما ضمنه من عذاب الله تعالى حق، أم لم ينبأ؟ أعيد، أعنده علم الغيب فهو يرى، فهو يعلم أن ما ضمنه من عذاب الله تعالى حق، هذا بصيغة الاستفهام، أم لم ينبأ، يخبر أو يخبر، بما في صحف موسى أي التوراة وإبراهيم، أي وفي صحف إبراهيم، الذي وفى أي وفر وأتم كقوله، فأتمهم، سورة البقرة، وإطلاقه ليتناول كل وفاء وتوفية، وقرئ مخففا، والتشديد مبالغة، مبالغة في الوفاء. وعن الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه ما أمره الله بشيء إلا وفى به. وعن عطاء بن السائب عهد ألا يسأل مخلوقا، فلما قذف في النار قال له جبريل عليه السلام ولك حاجة، فقال أما إليك فلا، وعن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفى عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار، واحد في الحال وعيد من عند وفى عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار في الحاشية واحدة. قال الحافظ أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم حاشية الكشاف متابع بعون الله تعالى، وهي صلاة الضحى. وروي ألا أخبركم لما سمى الله خليله الذي وفى، كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى فسبحان الله حين تمسون إلى حين تظهرون، اثنان في الحاشية اثنان رواه أحمد متابع بعون الله تعالى. وقيل وفى سهام الإسلام وهي ثلاثون، عشرة في التوبة التائبون، وعشرة في الأحزاب إن المسلمين، وعشرة في المؤمنين قد أفلح المؤمنون. ثم أعلم بما في صحف موسى وإبراهيم فقال ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، تزر من وزر يزر إذا اكتسب وزرا وهو الإثم، و أن مخففة من الثقيلة، والمعنى أنه لا تزر، والضمير ضمير الشأن، ومحل أن وما بعدها الجر بدلا من ما في صحف موسى، ما في صحف موسى أو الرفع على هو ألا تزر، كأن قائلا قال وما في صحف موسى وإبراهيم فقيل ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس ذنب نفس، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا سعيه، وهذه أيضا مما في صحف إبراهيم وموسى، وما ما صح في الأخبار من أن الصدقة عن الميت والحج عنه، فقد قيل إن سعي غيره لم ينفعه إلا مبنيا على سعي نفسه، وهو أن يكون مؤمنا كان سعي غيره كأنه سعي نفسه لكونه تابعا له وقائما بقيامه، ولأن سعي غيره لا ينفعه إذا عمله لنفسه، ولكن إذا نواه به فهو بحكم الشرع كالنائب عنه والوكيل القائم مقامه، وأن سعيه سوف يرى، أي يرى هو سعيه يوم القيامة في ميزانه، ثم يجزى العبد سعيه، يقال جزاه الله عمله، وجزاه الله على عمله بحذف الجار وإيصال الفعل، ويجوز أن يكون الضمير للجزاء، ثم فسره بقوله الجزاء الأوفى أو أبدله عنه، وأن إلى ربك المنتهى، أي هذا كله في الصحف الأولى، والمنتهى مصدر بمعنى الانتهاء، أي ينتهي إليه الخلق ويرجعون إليه، كقوله وإلى الله المصير سورة آل عمران، وأنه هو أضحك وأبكى، خلق الضحك والبكاء، وقيل خلق الفرح والحزن، وقيل أضحك المؤمن في العقبى بالمواهب وأبكاه في الدنيا بالنوائب، وأنه هو أمات وأحيا. قيل أمات الآباء وأحيا وأحيا الأبناء، أو أمات بالكفر وأحيا بالإيمان، أو أمات هنا وأحيا ثم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، إذا تدفق في الرحم يقال مني وأمنى. وأن عليه النشأة الأخرى، الإحياء بعد الموت. وأن له في الأفق الأعلى وهو أفق الشمس، فملأ الأفق، وقيل ما رآه أحد من الأنبياء عليهم السلام في صورته الحقيقية سوى محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. وهو أي جبريل عليه السلام بالأفق الأعلى، مطلع الشمس. ثم دنا جبريل من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتدلى، فزاد في القرب، والتدلي هو النزول بقرب الشيء، فكان قاب قوسين، مقدار قوسين عربية، مقدار قوسين عربيتين، وقد جاء التقدير بالقوس من قوس الرمح والصوت والذراع والباع، ومنه لا صلاة إلى أن ترتفع الشمس مقدار رمحين. وفي الحديث لقاب قوس أحدكم من الجنة وموضع قده خير من الدنيا وما فيها، واحد في الحاشية واحد، رواه البخاري. أعيد، موضع قده خير من الدنيا وما فيها، والقد الصوت وتقديره، فكان مقدار مسافة قربه، يعني تكون مقدار، يكون مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين، فحذفت هذه المضافات. أو أدنى أي على تقديركم، كقوله أو يزيدون، سورة الصافات. وهذا لأنهم خوطبوا على لغتهم ومقدار فهمهم، وهم يقولون هذا قدر رمحين أو أنقص، وقيل بل أدنى. فأوحى جبريل عليه السلام إلى عبد الله، وإن لم يجري لاسمه ذكر لأنه لا يلتبس، فقوله ما ترك على ظهرها في سورة فاطر، ما أوحى، تفخيم للوحي الذي أوحى إليه. قيل أوحى إليه إن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها، وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. اثنان في الحاشية، اثنان ذكره الزمخشري في الكشاف، وتابع بعون الله تعالى. ما كذب الفؤاد، فؤاد محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام، أي ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك، ولو قال ذلك لكان كاذبا لأنه عرفه، يعني أنه رآه بعينه وعرفه بقلبه ولم يشك في أن ما رآه حق صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقيل المرئي هو الله سبحانه وتعالى رآه بعين رأسه، وقيل بقلبه. أفتمارونه، أفتجادلونه من المراء وهو المجادلة وهو المجادلة واشتقاقه من مري الناقة كأن كل واحد يريد كأن كل واحد من المتجادلين يمري ما عند صاحبه أفتمرون حمزة وعلي وخلف ويعقوب أفتغلبونه في المراء من ما ريته فمريته ولما كان فيه ولما فيه من معنى الغلبة قال على ما يرى فعد بعلى كما تقول غلبته على كذا وقيل أفتمرونه أفتجحدونه يقال مريته حقه إذا جحدته وتعديته وتعديته بعلى لا تصح إلا على مذهب التضمين ولقد رأى محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جبريل عليهما السلام نزلة أخرى مرة أخرى من النزول نصبت النزلة نصب الظرف الذي هو مروة لأن الفعل اسم للمروة من الفعل فكانت في حكمها أي نزل عليه جبريل عليه السلام نزلة أخرى في صورة نفسه فرآه عليها وذلك ليلة المعراج عند سدرة المنتهى الجمهور على أنها شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش والمنتهى بمعنى موضع الانتهاء أو الانتهاء كأنها في منتهى الجنة وآخرها وقيل لم يجاوزها أحد وإليها ينتهي علم الملائكة وغيرهم ولا يعلم أحد ما وراءها وقيل تنتهي إليها أرواح الشهداء عندها جنة المأوى أي الجنة التي يصير إليها المتقون وقيل تأوي إليها أرواح الشهداء إذ يغشى السدرة ما يغشى أي رآه إذ يغشى السدرة ما يغشى وهو تعظيم وتكثير لما يغشاها فقد علم بهذه العبارة أن ما يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة الله تعالى وجلالة شأنه أشياء لا يحيط بها الوصف فقد قيل يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله تعالى عندها وقيل يغشاها فراش من ذهب ما زاغ البصر بصر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها ومكن منها وما طغى وما جاوز ما أمر برؤيته لقد رأى والله لقد رأى من آيات ربه الكبرى الآيات التي هي كبراها وعظماها يعني حين رقي به إلى السماء فأري عجائب الملكوت أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة أي أخبرونا عن هذه الأشياء التي تعبدونها من دون الله عز وجل هل لها من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة عز وجل اللات والعزة ومناة هي أصنام لهم وهي مؤنثات فاللات كانت لشقيف بالطائف وقيل كانت بنخلة تعبدها قريش وهي فعلة من لوى لأنهم كانوا يلوون عليها ويعكفون للعبادة والعزة كانت لغطفان وهي سمرة وأصلها تأنيث الأعز وقطعها خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه ومناه صخرة كانت لهذيل وخزاعة وقيل لثقيف، وكأنها سميت مناه لأن دماء النسائك كانت تمنى عندها أي تراق. ومناء مكي مفعلة من النو. أعيد جملة ذكرتها سابقا بشكل آخر، اللات والعزى ومناة هي أصنام لهم وهي مؤنثات. أعود إلى الجملة وأبدأ من هنا، لأن دماء النسائك كانت تمنى عندها أي تراق. ومناء مكي مفعلة من النوء، كأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء تبركا بها. الأخرى هي صفة ذم أي المتأخرة الوضيعة المقدار، كقوله قالت أخراهم لأولاهم، سورة الأعراف، أي وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم. ويجوز أن تكون الأولية والتقدم عندهم للات والعزى، كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله، وكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله سبحانه وتعالى، مع وأدهم البنات وكراهتهم لهم. فقيل لهم ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. أي هو جعلكم لله البنات ولكم البنين قسمة ضيزى، أي جائرة، من ضازه يضيزه إذا ضامه. وضيزى فعلى إذ لا فعل من النعوت، فكسرت الضاد للياء، كما قيل بيض وهو بوض، مثل حمر وسود. ضئزى بالهمز مكي من ضأزه وهو مثل ضازه. إنهي ما الأصنام؟ إلا أسماء ليس تحتها في الحقيقة مسميات، لأنكم تدعون الإلهية لما هو أبعد شيء منها وأشد منافاة لها. سميتموها، أي سميتم بها، ويقال سميته زيدا وسميته بزيد. أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها، ما أنزل الله بها من سلطان. حجة، إن يتبعون إلا الظن، إلا توهم أن ما هم عليه حق، وما تهوى الأنفس، وما تشتهيه أنفسهم. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، هو أغنى وأقنى، وأعطى القنية وهي المال الذي تأثلته وعزمت ألا تخرجه من يدك، وأنه هو رب الشعرى، هو كوكب يطلع بعد الجوزاء في شدة الحر، وكانت خزاعة تعبدها والعياذ بالله تعالى. فأعلم الله تعالى أنه رب معبودهم هذا، وأنه أهلك عادا الأولى، هم قوم هود، وعاد الأخرى إرم. عاد الأولى مدني وبصري وغير سهل بإدغام التنوين في اللام وطرح همزة الأولى ونقل ضمتها إلى لام التعريف. وثمود فما أبقى، حمزة وعاصم الباقون. وثمود فما أبقى، وهو معطوف على عادة ولا ينتصب به. فما أبقى لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبله، لا تقول زيدا فضربت، وكذا ما بعد النفي لا يعمل فيما قبله. والمعنى وأهلك ثمود فما أبقاهم، والعياذ بالله تعالى. وقوم نوح، أي وأهلك قوم نوح من قبل، من قبل عاد وثمود. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، من عاد وثمود لأنهم كانوا يضربونه حتى لا يكون به حراك، وينفرون عنه حتى كانوا يحذرون صبيانهم أن يسمعوا منه. والمؤتفكة، والقرى التي تفكت بأهلها أي انقلبت، وهم قوم لوط، يقال أفكه فأتفك. أهوى أي رفعها إلى السماء على جناح جبريل عليه السلام، ثم أهواها إلى الأرض أي أسقطها. والمؤتفكة منصوب بأهوى. فغشاها، ألبسها، ألبسها ما غشا، وتهويل وتعظيم لما صب عليها من العذاب وأمطر عليها من الصخر المنضود. فبأي آلاء ربك، أيها المخاطب، تتمارى، تتشكك، أبما أولاك من النعم أو بما كفاك من النقم، أو بأي نعم ربك الدالة على وحدانيته وربوبيته تشكك. هذا نذير، أي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منذر. من النذر الأولى، من المنذرين الأولين. وقال الأولى على تأويل الجماعة، أو هذا القرآن نذير من النذر الأولى، أي إنذار من جنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم. آزفت الآزفة، قربت الموصوفة بالقرب في قوله. اقتربت الساعة، سورة القمر. ليس لها من دون الله كاشفة، أي ليس لها نفس كاشفة، أي مبينة متى تقوم، كقوله لا يجليها لوقتها إلا هو، سورة الأعراف. أو ليس لها نفس كاشفة، أي قادرة على كشفها إذا وقعت، إلا الله سبحانه وتعالى، غير أنه لا يكشفها. أفمن هذا الحديث، أي القرآن، تعجبون، إنكارا، وتضحكون، استهزاء، ولا تبكون، ولا تبكون خشوعا، وأنتم سامدون. وأنتم سامدون. غافلون أو لاهون لاعبون. وكانوا إذا سمعوا القرآن عارضوه بالغناء ليشغلوا الناس عن استماعه. فاسجدوا لله واعبدوا، أي فاسجدوا لله، فاسجدوا لله واعبدوه، ولا تعبدوا الآلهة. سورة القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة، قربت القيامة. وانشق القمر نصفين، وقرئ وقد انشق، أي اقتربت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها أن القمر قد انشق، كما تقول أقبل الأمير وقد جاء المبشر بقدومه. قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: رأيت حراء بين فلقتي القمر، وقيل معناه ينشق يوم القيامة، والجمهور على الأول، وهو المروي في الصحيحين. ولا يقال لو انشق لما خفي على أهل الأقطار، ولو ظهر عندهم لنقلوه متواترا، لأن الطباعة نشرت على نشر العجائب، لأنه يجوز أن يحجبه الله عنهم بغيم. وإن يروا آية، يعني أهل مكة، آية تدل على صدق سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يعرضوا عن الإيمان به، ويقولوا سحر مستمر، محكم قوي من المروة، القوة، أو دائم مضطرد، أو مار ذاهب يزول ولا يبقى. وكذبوا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، واتبعوا أهواءهم، وما زين لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره. وكل أمر وعدهم الله سبحانه وتعالى مستقر، كائن في وقته، وقيل كل ما قدر واقع، وقيل كل أمر من أمرهم واقع مستقر، أي سيثبت ويستقر عند ظهور العقاب والثواب. ولقد جاءهم، يعني أهل مكة، من الأنباء، من القرآن المودع، أنباء القرون الخالية أو أنباء الآخرة، وما وصف من عذاب الكفار، ما فيه مزدجر، ازدجار عن الكفر، تقول زجرته وازدجرته، أي منعته، والأصل ازدجر بالتاء، ولكن التاء إذا وقعت بعد زاي ساكنة أبدلت دالا، لأن التاء حرف مهموس والزاي حرف مجهور، فأبدل من التاء حرف مجهور وهو الدال ليتناسبا، وهذا في آخر كتاب سيبويه. حكمة بدل من ما أو على، هو حكمة. بالغة نهاية الصواب أو نهاية الصواب، أو بالغة من الله تعالى إليهم. فما تغني النذر. ما نفي، والنذر مصدر بمعنى الإنذار. فتول عنهم، لعلمك أن الإنذار لا يغني فيهم. نصب، يوم يدعو الداع. أعيد، نصب، يوم يدعو الداع. ب، يخرجون، أو بإضمار اذكر. الداعي، إلى الداعي. سهل ويعقوب ومكي، ومكي فيهما ووافق مدني وأبو عمرو في الوصل. ومن أسقط الياء اكتفى بالكسرة عنها وحذف الواو من، أو وحذف الواو من. يدع، في الكتابة لمتابعة اللفظ. والداعي هو إسرافيل عليه السلام. إلى شيء نكر، منكر فظيع، منكر فظيع تنكره النفوس لأنها لم تعهد بمثله، وهو هول يوم القيامة. نكر، نكر بالتخفيف أكي. خش عن أبصارهم، واحد في الحاشية، واحد أثبت المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل قراءة خاشعة، وهي قراءة عراقي وغير عاصم كما نص على ذلك، تابع بعون الله تعالى. خش عن أبصارهم، عراقي غير عاصم وهو حال من الخارجين، وهو فعل للأبصار، وذكر كما تقول يخشع أبصارهم، يخشع أبصارهم وغيرهم. خشع على يخشعن أبصارهم، وهي لغة من يقول أكلوني البراغيث، ويجوز أن يكون في خشع ضميرهم وتقع أبصارهم بدلا عنه. وخشوع الأبصار، وخشوع الأبصار كناية عن الذلة، لأن ذلة الذليل، لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران في عيونهما. يخرجون من، الخلع طلاق ببدل فيكون طلقة ثالثة، وهذه بيان لتلك، أي فإن طلقها الثالثة ببدل فحكم التحليل كذا. فلا تحل له من بعد، قبل المتابعة في الحاشية، واحد المصدر السابق، متابع بعون الله عز وجل. فلا تحل له من بعد، من بعد التطليقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، حتى تتزوج غيره. والنكاح يسند إلى المرأة كما يسند إلى الرجل كالتزوج، وفيه دليل على أن النكاح ينعقد بعبارتها، والإصابة شرطت بحديث العسيلة كما عرف في أصول الفقه. والفقه فيه أنه لما أقدم على فراق لم يبق للندم مخلصا لم تحل له إلا بدخول، فحل عليها ليمتنع عن ارتكابه. فإن طلقها الزوج الثاني بعد الوطأ فلا جناح عليهما، على الزوج الأول وعليها، أن يتراجعا، أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه. أعيد،